بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الدرس الماضي رفع إبراهيم لقواعد البيت، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقلنا إن البناء لما ارتفع جاء إسماعيل بحجر يضعه تحت قدمي والده حتى يرتفع للبناء، وقد ارتسمت قدما إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على الحجر مع حصمته، نعم، مع طلبته لتكون آية للعالمين كما ذكر البخاري عليه رحمة الله. ولما جاء الإسلام شرع الصلاة خلف هذا المقام الحجر، وكان ملتصقا بالكعبة، فرجعه عمر من ازدحام حتى لا يتعثر كما ذكرنا في الدرس الماضي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقفنا عند هذه الآية. قال أنس: رأيت في المقام أثر أصابعه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه الناس بالمشي. يعني كان أوضح بكثير من كثرة الناس ما يمسحون بأيديهم عليه، ذهب هذا الأثر تقريبا. وهذا الحجر يعرف اليوم بالمقام، المقام إبراهيم. وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه ركعتين، سنة بعد الطواف القدوم، فصارت سنة بعد الطواف القدوم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. نعم. ولذلك قال قتادة والسدي: أمروا بالصلاة عنده، أي عند مقام إبراهيم، ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله. الشرع ما أمرك أن تقبل أبدا، أمرك أن تصلي عنده فقط عند المرأة. قال ابن خيسان كما ذكر ذلك في مسند أبي الجعد: ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالمقام ومعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: يا رسول الله، عمر، أليس هذا مقام إبراهيم؟ فقال النبي: نعم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ إحنا نصلي عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك، يعني ما جاءني أمر أن أتخذه مصلى. قال المؤرخون: فلم تئب شمس ذلك اليوم حتى أنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تصديقا لإيه؟ لعمر. وهذا من الأمور التي صدقه فيها الوحي، ومن ذلك حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن رؤية شخصها، مش عن فقط هكذا. لما قرب إبراهيم من بناء البيت أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، وذلك قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. على كل ضامر. وقد روى ابن عباس وابن زبير قال: لما فرغ إبراهيم من البناء وإسماعيل أمر بالنداء للحج، فقال: يا ربي، وما يبلغ صوتي وما يبلغ صوتي؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: أذن وعلي البلاغ. أنت أذن، أما البلاغ فعلي. أذن وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس، وفي رواية على الصفا ولكن الراجح الأول على جبل أبي قبيس، وصاح: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم بذلك الجنة وليجيركم من النار. حج البيت حتى كتب لكم أجر الجنة وأن يبعدكم عن النار. فحجوا. قال: فأجابه من كان في أطلاب الرجال وأرحام النساء، إجابة فطرة إنسان الحال، أجاب: لبيك اللهم لبيك. ومن هنا شرعت إيه؟ التلبية في الحج. أجابه الفطر، النقط التي في أطلاب الرجال وأرحام النساء، لبيك. من قدر الله عز وجل لهم الإيمان والحج، لبيك اللهم لبيك. قال فمن أجاب يومئذ فقد حج على قدر الإجابة. فمن أجاب مرة حج مرة، ومن أجاب اثنتين حج مرتين، ومن أجاب ثلاثا حج ثلاثا، وهكذا على قدر الإجابة. ومن لم يجب لن يحج أبدا. الذين يجب الفطرة البشرية الإنسانية الله تعالى يعني قدر بعلم ثابت كأنه من سيكون من هؤلاء. وفي بعض الآثار إن أول من أجاب للحج على نداء إبراهيم أهل اليمن، ولذلك تراهم أكثر الناس حجا إلى الآن، تراهم أكثر الناس حجا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان جمع. وكان إبراهيم لما أذن يلتفت يمينا وشمالا، ومن هنا شرع للمؤذن إذا أذن أن يلتفت يمينا وشمالا للتبليغ. هكذا ماذا نستفيد؟ نستفيد مما مر أن إبراهيم هو الذي جدد بناء البيت بعد انجراحه بالطوفان، والثابت أنه كان من عهد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء طوفان نوح وجاء كذا فأجاب، وأرشد الله إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم فأقام القواعد من جديد على قواعد قديمة كان عليها قبل الطوفان، ما يرجح أو ما يرجح أن البيت كان من عهد آدم. وثمة ذلك في قول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا، أي أرشدنا هذا مكان. إذا كان إيش؟ كان معروفا من ثالث ألا تشرك في شيئا، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم وقت جعلنا البيت أي الكعبة مباعة لإبراهيم، أي مرجع، مباعة أي مرجع يرجع إليه بأمرين، بالعمارة وبالعبادة. يرجع إليه مباعة أي يرجع فيعمره من جديد ويعيد فيه العبادة كذلك من جديد. ولذلك أول ما بدأت الآية بينت أن الله تبارك وتعالى أرى إبراهيم مكان البيت، أصل البيت، ووصاه أن يطهره من الأرجاس المادية والمعنوية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، النجاسة المعنوية شرك، نعم، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع. إذا طهروا من إيه؟ طهروا من الأنجاس المعنوية كالشرك وما شاكل ذلك والأصنام. والمادية كانوا يذبحون عنده قدم والفرق، فأمر أمر بإزالة كل هذه الأشياء، أمر بإزالة الشرك والمعاصي وبتجرد الإخلاص وبإبعاد النجاسات المادية كالدماء والنجاسات. وإذ بوأنا لإبراهيم، ولذلك قال سهل التشتري عليه رحمة الله إشارة إلى أن النجاسة قد تكون معنوية كالشرك والمعاصي. نعم، ماذا يقول؟ قال كما يطهر البيت من الأصنام والأوثان يطهر القلب كذلك من الشرك والريب والرياء والمعاصي والغل والحسد وما شابه. كما أن البيت يطهر من الشرك فالقلب كذلك يطهر من الشرك ومن الغل ومن الحسد. ولذلك قيل بتجرد العبادة لله تبارك وتعالى ولست من جملة المحبين إلا لست من جملة المحبين إلا أجعل القلب بيته والمقام، يعني أن تخلص كل أمورك لله عز وجل. لست من جملة المحبين إلا أجعل القلب بيته والمقام وطوافي، أي أجعل طوافي إجالة السر فيه في مخلوقاتي حتى أصل بالأثر على المؤثر تبارك وتعالى، وطوافي إجالة السر فيه وهو ركني إذا أردت استلامه. قل إن حق إن إيش صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا فهم الولاء والبراء، الولاء لله والبراء من غيره، هذا الذي يفهم الإسلام فهما دقيقا. ما في شيء أغلى من الله والإخلاص لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، يبدأ الصالحون المخلصون في كل شيء، فكن حارسا لقلبك يا عبد الله من ان يدخله شوائب الشرك او الميل الى المعصيه او العزم على المعصيه او الغش او الرياء او وما شاكل ذلك، ان تدخله القادرات المعنويه اي امراض معنويه المذكوره. ونستفيد ان ارتسام قدمي ابراهيم على الحجر الصلب الصلب آية خالدة. نعم، هي آيات بينات. ونستفيد أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. تستفيد من هذا أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وأن الملك الموكل بالأرحام ينفخ الروح أو ينفخ الروح بعد أن إيش يأخذ الجنين وضعه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذا الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. بداية أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أثناء قيام إسماعيل وإبراهيم في رفع قواعد البيت كانا يتقاولان، يتكلمان، يدعوان بشيء. ماذا كان يقولان؟ بماذا؟ بينه الله تعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أول دعاء: إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. أرادا بقاء التكليف في الذرية مما يدلك على عشقه للتكليف. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعدين: ربنا وابعث فيهم رسولا. من هو هذا؟ محمد عليه الصلاة. إذا هذا أول أمر: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا أول بدء الحبيب صلى الله عليه وسلم دعوة من؟ دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه الحال من الدعاء تدلك على كمال الدعاء، على أكمل صورة من كمال الإيمان. إنسان يبني يتصبب العرق منه في حر مكة والهاجرة، يناوله قتل دون الخامس عشر او اكثر او اكبر مهما كان، شخص واحد يعني يرتفع بالبناء، ومع ذلك ماذا يسأل؟ يسأل استمرار التكليف، ويسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل من ذريته ايش؟ من يقوم بامر النبوة. هذا الكلام. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يتصدق، يصوم، يصلي، يبتعد عن المعاصي، وبخاصة لا يتقبل منه. هذا هو الكمال في الإيمان والعقيدة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي في ذرية إسماعيل وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكان أول أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، أي أول من ذكر محمدا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بنفسه حين سئل، يأتي أحد الصحابة: يا رسول الله، ما مبدأ أمرك؟ يعني متى كان أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم وصححه من حديث خالد بن معدان، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا هو الأمر. وبشارة أخي عيسى، بشره لما بشر الإنجيل، بشر ومبشرا برسول تعرفوها. ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نورا أضاءت له بصرى من أرض الشام، إشارة إلى أن هذا الإسلام سيمتد إلى تلك الأرض. ومن دأب النبيين أن ترى، يعني أمهاتهم دائما أمثال هذه الرؤيا. وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل أو لمنجدل، روايتان في صنة. يعني قبل أن تنسخ في آدم الروح كنت في علم الله تبارك وتعالى سأكون خاتم النبي. ثم قال عليه الصلاة والسلام سأنبئكم بأول ذلك، أول أمر ما هو؟ دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي كذلك كما ترى أمهات النبيين، بشارة بنور يخرج منها تضيء له الأرض. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل فبعث في ذريتهما من ولد إسماعيل من نابه إمام المسلمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. قال صاحب التحرير ومبعث أو مظهر دعوة إبراهيم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم جاء. وأما غيره من رسل العرب قد يقول قائل قد يكون تعني دعوة إبراهيم رسل، قل لا أبدا، لا، فمحمد هو الرسول الذي من ذرية إسماعيل وحده من ذرية إسماعيل من أنبياء العرب أبدا. أما غيره من رسل العرب فليس من ذرية إسماعيل، فشعيب من ذرية إبراهيم لا من ذرية إسماعيل، لأن إبراهيم له أولاد أخر، وهود وصالح وهم من العرب العاربة مش العرب المستعربة، إسماعيل من العرب المستعربة، أما هود وصالح من العرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ولا ذرية إسماعيل. هكذا إسماعيل وذرية، عاش إسماعيل كما تعلمون بجوار البيت العتيق مع قبيلة جرهم اليمنية القحطانية التي هي من العرب العاربة القبيلة التي ينتهي نسبها سمو عاربة، لأن نسبها ينتهي إلى يعرب بن يشجب ابن قحطان، دخلوا اليمن تسموا القحطانيين. ثم تفرقت قبائلهم في الجزيرة العربية ونبئ إسماعيل أرسل إلى اليمن وإلى الجزيرة العربية، إسماعيل كان نبيا ورسولا في هذه المنطقة اليمن والجزيرة العربية وإلى كافة أهل الحجاز. أنجب إسماعيل نابت، هذا أكبر أولاد إسماعيل كان اسمه نابت، كان اسمه عقودا، ومن نابت كانت حلقة السلسلة الذهبية المحمدية صلى الله عليه وسلم المختارة بدعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فكان صلى الله عليه وسلم هو رسول. لكن انتبه إلى تلك الآية ربنا وابعث فيهم، دقة التعبير فيهم رسولا منهم، قال فيهم ولم يقل لهم، ما قال ابعث لهم، قال ابعث ايه، شو الفرق بين الاثنين؟ لو قال ابعث لهم لكان محمد مقتصرا على ايه، على العرب، لكن لما قال وابعث فيهم رسولا منهم يعني في قول ولم يقل لهم لتكون الدعوة بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، اما لو قال ابعث لهم يعني واحد دون ذلك، هذا يدلك على أن رسالة الرسول عام. وفي العبارة رد على اليهود بقوله رسولا منهم، أدركها اليهود أي من العرب الذين أحزنهم أن يكون الرسول الجديد من العرب، لا منهم لأن اليهود ونحن نقول لهم إن جدنا وجدتكم واحد، هذا صحيح إبراهيم، وأنتم من ذرية يعقوب، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، طيب، وهو أخو إسحاق إسماعيل، واحذروا أن تقولوا إننا مختارون فينبغي أن تكون الرسالة فينا، احذروا أن تقولوا هذا أبدا، لماذا؟ لأنكم ظلمتم وأفسدتم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يسلبكم هذه النبوة لأنها عهد، وعهد الله تبارك وتعالى لا يناله بعد، فقد ظلمتم وأفسدتم وأسأتم وقتلتم وفرقتم فلن تنالكم النبوة بعد ذلك. هكذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي، فإنكم ظلمتم فإياكم أن تعترضوا على رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعهد لا ينال عهد الظالمين أي الإمامة في الدين، الإمامة في الدين مش في الدنيا والسلطان، لا، لأنه قد توضح أن كثيرا من الذين أخذ فراقهم ظالمون، التي حرمها الظالمون من أمته. ولذلك لم يبعث نبي من بعده، أي من بعد إبراهيم، إلا كان مأمورا بإيش؟ باتباع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، وكان من ذريته. قال تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا بدنا في الإمام، إمامة إيش؟ إمامة الدين. أما غير قد نلا في الصالح والصالح. قال: صاحب التحرير والتمير. وفي الآية تنبيه على أن أهل الكتاب والمشركين ليسوا جديرين حينها بالإمامة لاتفاقهم بألوان الظلم والشر وتحريف الكتاب وتأويله عن الحق على حسب شهواتهم. ولذلك قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نكت عند هذه الآية وقت بسيط. ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعيتم أيها اليهود إبراهيم منا؟ قال: لا أبدا. ولا نصرانيا كما ادعوتم أنتم يا نصارى؟ لا أبدا. لأن اليهودية والنصرانية جاءت من بعد إيه؟ من بعد إبراهيم. فكيف تقولون هذا يهودي وهذا نصراني؟ اليهودية جاءت من بعده والنصرانية جاءت من بعد كذلك. ولكن كان حنيفا. شو معنى الحنف؟ الحنف من كلمات الأضداد. الحنف العوج، ومنه سمي الأحنف بن قيس الأحنف لميل إيش؟ كأنما إلى الذقن ترد كذا. والحنف الاستقامة، يطلق على هذا وعلى هذا. وأصل الحنف هو الإعوجاج في الرجلين. فهل كان إبراهيم في العوج أم في الاستقامة؟ أما يطلق على هذا وعلى هذا. والجواب كما قال علماؤنا إن إبراهيم كان على الاستقامة، ولكنه جاء والعالم معوج منغمس في الوثنية. فإذا أنت ملت عن المعوج وابتعدت عنه، أليس هذا استقامة؟ لما ترى المعوج فتبتعد، شو معناتها؟ لما بتشوف القضية لا ما هذا. إن إبراهيم كان على الاستقامة لأنه لما جاء كان العالم معوجا في الوثنية، وجاء إبراهيم ليخرج على هذا العوج، وما دام قد انحرف عن العوج فهو مستقيم ولا لا؟ لماذا؟ لأن الرسل لا يأتون إلا والناس في حالة فساد عقدي معوجي أو تشريع فاضي، يا انحراف في العقيدة يا تشريع ظالم. وعندها تتدخل السماء بالرسل، يعني فيقال إن السماء تدخلت على عوج ليعدله. فجاء إبراهيم والعالم معوج فعدله فهو على استقامة كما قال علماء الله. وما دام إبراهيم مائلا عن المائل ومائلا عن المعوج فهو إذن مستقيم. فالحنيفية السمحة هي الاستقامة، هذا المعنى. وهنا نفهم قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، حنيفا. وما كان من المشركين. الختام كما أجملوا: تعريض بالنصارى أنكم على شرك، وتعريض باليهود أنكم على شرك، لأنكم أشركتم بالله عزير والمسيح، وتعريض بالمشركين أنكم لستم على دين إبراهيم ولستم على التوحيد. فلم يبق على التوحيد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان من المشرك، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، لكن كان وما كان من المشركين. طيب، المشركون العرب كانوا قبل الإسلام نحن على ملة إبراهيم، فأكذبهم الله عز وجل: وما كان من المشركين، ورد عليهم. ثم قال رب عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. نستطيع أن نقول من اتبع إبراهيم أنه على ملة إبراهيم، وهذا النبي والذين معه آمنوا هم الذين اتبعوا فهم على ملة إبراهيم. ثم جاء الختام والله ولي المؤمنين أي ولي محمد ومن آمن معه على مسلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا قرر القرآن حقيقة كبرى يجب أن ننتبه إليها، وهي أن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم والذين معه هم المؤمنون الذين آمنوا معه والذين ساروا على مسلكه ونهجه في التوحيد والعبادة المثلة في العقيدة وفي العبادة من أمته وغير أمته، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء، وكذلك ممن آمنوا مع محمد وعملوا بشريعة محمد الموافقة لشريعة إبراهيم. ولذلك أبعد الذين كانوا من نسل إبراهيم وهم اليهود وحرفوا وبدلوا أبعدهم عن قيادة الناس، والله ولي المؤمنين بالنصرة والمعونة. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال قال رؤساء اليهود والله يا محمد لقد علمت أننا أولى الناس بإبراهيم بتعرف، فإنه كان يهوديا وما بك يا محمد إلا الحسد لنا. أنت تحسب أما تعرف أن نحن على إبراهيم، فأنزل الله عز وجل قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان يكذبه تبارك وتعالى. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهكذا عليه الصلاة والسلام والله ولي المؤمنين. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أولياء من النبيين، أو إن لكل نبي ولي أو ولاة من النبيين. كل نبي يكون له يعني صديق عزيز من الأنبياء يلتقي به يوم القيامة كما ذكر الواحد ذلك في أسباب النزول، وإن وليي منهم أي من الأنبياء أبي وخليل ربي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا بعد أن بنى إبراهيم الكعبة جعل حولها مكانا شافعا يحيط بها من كل جانب أميالا كثيرة 15 كيلومتر 20 كيلومتر من كل جانب 17 حسب. هذا هو الحق، هذا هو الحق. فكان الداخل فيه من هذا الحرم آمن كما قال ربنا تبارك وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يوم يكفرون. سبحان الله، جعلنا لكم حرم آمن تطمئنون تحترمكم الدنيا، وحول الحرم لا تستطيع أربعين أن تمشي أميال يا سبل يا قتل يا ندم. أفبالباطل تؤمنون تعبدون الأوثان والأصنام وبنعمة الله التي تكفرون. لا، حرما آمنا لا يؤذى أهله ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب، ويتخطف الناس من حولهم يختلسون قتلا ونهبا وسلبا وسبيا. قال صاحب التحرير وجعل الله تبارك وتعالى مكة وأهلها في مفوحة من الأمن، وكان غيرهم من بعد عن مكة البعيدين من القبائل يغزو بعضهم بعضا مع أمن أهل مكة. ولذلك قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. مو بس الحرام، لأنك إذا أهديت إلى البيت هدية وعلمت ريح الحرام ما حد يبيد عليها ولو جاءت من اليمين. تقلد البعير إشارة إلى أنه سيهدى للحرام، لك لو لم يقلد وضع حضار ما يبقى يتركهم الناهبون يبيد. ألا لم تستعيذون بهذا؟ لا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. كان عندهم الأشهر القرب ثلاثة فرد واحد فرد رجب الفرد لثلاثة فرد وراء بعض البعض. لا، إذا جعل لكم حرما آمنا وجعل لكم أشهر حرم تأمنوا بها وجعل لكم تأمن هديكم وتأمن قلائدكم، أليس هذا نعمة؟ وحولكم يتخطف الناس. وقياما أي صلاحا ونفعا، فيه قيام أمركم في الدنيا وقيام أمركم في الآخرة إذا حدثتم ذكر لكم. إذا لا، قال ابن جبير من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا أو شيئا للآخرة حفظ عليه. إذا أنت أمر بالدنيا أو الآخرة الله عز وجل يعطيك أصابع، فالداخل له يكون في الحرم الآن وفي الأشهر الحرم وفي الهدي وفي القلائد كما ذكرنا. كل هذا الأمن والأمان من ذلك الزمان، من زمان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن الله أراد كبوة. لماذا هذا الحرام؟ لماذا هذا الأمن؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشئ إسماعيل وذريته الذين منهم محمد صلى الله عليه وسلم على نفوس عزيزة تأبى الذل حتى تستطيع حمل الدعوة. لا يحمل الدعوة الذليل، لا يحمل الدعوة الجبان أبدا والله. وليكون أمة أصيلة الآراء والأفكار ثابتة القلوب والأجنة، لأن الله عز وجل قدر أن تكون هذه الأمة هي التي تحمل رسالة الخاتمة والتي تدوم إلى قيام الساعة، فأقام لها بلدا بعيدا عن الظلم، بعيدا عن الطغيان، بعيدا عن زخارف الحياة التي نتهالك نحن عليها والتي نستعبدها. والله نعبدها من دون الله عز وجل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فينشأون على إباء الضيف وعلى التوحيد الطاهر. وكانت الكعبة معلما لهذا التوحيد منذ إبراهيم، وألقى الله تبارك وتعالى في نفوسهم وفي نفوس من يجاورهم من الملوك التعظيم لهذه الكعبة ولهذا الحرم، فصار محترما. الملوك تأتي وتقف عنده وتدعو عنده، فصار وجود الكعبة عائدا على سكان المكان بالتأنس وبالأرزاق وبالأمن وبالانتفاع بما يجلبونه من هذه الأرزاق، كما كان أهل مكة وأقوامهم يسيرون في بلاد العرب كلها لا يتعرض إليها. تعرف رحلتين لإيلاف قريش، لإيلافهم رحلتين ما أحد جمدت إليهم بشيء، يدخلون بلاد القبائل وهم محترمون. وبهذا كله بقيت أمة العرب محفوظة الجبلة التي أرادها الله تبارك وتعالى لهم ليكونوا مجبولين عليها، حيث تهيأت بعدهم ونفوسهم ليكون الوحي فيهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ونشأ إسماعيل ولم يعرف غير العرب، إسماعيل ما طلع أبدا براء الجزيرة، ولم يعرف غير العرب أمة ولا شعبا ولا غير الجزيرة وطنا ولا غير مكة بلدا مستقرا فيه كما روى البخاري. وشب أولاده من بعد وكل من معهم وحولهم على تعظيم الكعبة وأنها يعني مقامة على قواعد آدم ثم رفعها إبراهيم جدهم الأعلى، ينزهونه عن المظالم، يؤمنون بأن الله هو الذي أمر إبراهيم بذلك، يأمن فيه الخائف، يجبر فيه الكثير، ينصر فيه المظلوم، ويخافون أشد الخوف من الظلم. يروي المؤرخون كما ذكر ابن هشام أن سبيعة بنت الأحب قالت لابنها خالد عبد الوصي أنه بين ما سيكون في المستقبل له أمير أو مسؤول أو كذا، ابن عبد مناف الكعب، تبين له حرمة مكة من صغره، تربيه على أن مكة محرمة فاحذر أن تظلم فيها، إذ تقول أبني لا تظلم بمكة، لا الصغيرة ولا الكبيرة، أبني صغير الكعب، أبني لا تظلم بمكة، قد تكون لك سلطان أو مملكة، أبني لا تظلم بمكة لا الصغيرة ولا الكبيرة، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. إياك الشيطان يدخل أنفك أو منافيرك تظلم أحد، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور، غرور الشيطان، غرور الكبر، غرور الشيطان. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف السرور، أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف السرور، الله أمنها وما بنيت بعرفتها قصور، يعني الله جعلها آمنة قبل أن يبنى فيها بناء، أقام هذا المكان وجعله آمنة، الله أمنها وما بني بعرفتها قصور والله أمن خيرها. مش بس الطير إذا دخل، مش بس الطير إذا دخل، الطير إذا دخل والله أمن طيرها. والعصن، العصن ما يشبه الغزلان أو بقر الوحش أو هكذا، تأمن من تبيع عند الحرم. أبني قد جربتها، جربتها من مكة، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، أيها من نفس إسماعيل ومن ولده الكبير نابت كانت السلسلة النبوية فكان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العرب المستعد. والعرب ثلاثة أقسام: عرب بائدة وهي قسم وجديد وعاد وثمود. قسم وجديد اختصموا معرضهم حتى انقرضوا. عاد ثمود كذبوا الرسل كما تعلمون، كذبوا هود صالح فأهلكهم الله تعالى. تقرأ ذلك السورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح القلقل إلى هذا. نعم. والعرب العربة هم الأصل في العرب الذين ينتسب نفسهم إلى يعرب ابن يشجر ابن قحطان مثل قالهم القحطاني. والعرب المستعرب أولاد إسماعيل، وسموا عربا مستعربة كما تعلمون لأن إبراهيم لم يكن نعم من أولاد يعرب، وإنما كان من أولاد عادر ابن شارح. ولذلك كانت لغة غير عربية، لغة السريانية، لغة الكردان في العراق بابل وأشور وما شاكل ذلك. وإسماعيل بحكم نشأته في درهم القبيلة العربية الأصيلة العرب العاربة تعلم لغتهم وفاقهم فيها أدبا ونطقا وفصاحة، فاق القبيلة كلها. وأولاده من بعده كذلك فاق أدبا ولغة ويعني بيان كما تعلمها أولاده من بعد. وقيل كما ذكرت العرب المستعربة لأن جده إبراهيم غير عربي، وإن ولده إسماعيل استعرب مع درهم فسموه العرب إيش المستعرب، علما أن العرب العاربة والعرب المستعربة والعرب البائدة كلهم يرجعون إلى أصل واحد وهو سام ابن. نعم. ومن هنا قيل في القبائل العدنانية نسبة إلى عدنان أحد أبناء ذرية إسماعيل، علما بأن العرب بأقسامها الثلاثة كما ذكرت يعودون إلى أصل واحد هو سام ابن نوح. ونحب أن نشير إلى حقيقة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه جازما به إلى عدنان. جزم النبي بنسبه عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان، هذا جازم جزم به عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. أما بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب من يعني تحت ما بقى. كذب النبي بي إلى عدنان ثم أكذب من بعده وسكت عن رفع نسب إلى إسماعيل، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه انتسب إلى عدنان ووقف عنده ولم يزل نسب رسول إلى ولم يزل. ورابعا ابن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ إلى عدنان النسب قال كذب النسابون ثلاثة.